وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه، وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، في هذه الحادثة التي قبلها بيان أهوال يوم القيامة، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر التفريط والتساهل، وأن يبادر إلى ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يستعد لهذا اليوم العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة يوم عظيم. من هذا الحديث وصل: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه. نفخ الصور يعني إسرافيل، فعظم ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله ونعم الوكيل، يعني طلبوا الحسب من الله واعملوا، قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله ونعم الوكيل. والمعنى مع الجد مع العمل، سأل يتوكل ويعمل، يكون توكل صدق مع العمل بطاعة الله والحذر من معاصي الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، يعني من خاف السير في السفر أدلج جد في السير، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جميلة. فمن خاف صادقا أدلج في السير إلى الله، وعمل صالحا واستقام على الهدى، وبدر بالأعمال الصالحة، وجد في السير حتى يبلغ الجنة. كما أن من أراد مكة وغيرها وخاف في الطريق أدلج السير، ولم يتمادى في السير بل يتابع الليل والنهار حتى يبلغ المنزل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس حر يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ما عليهم الآن عراة، ما عليهم كسوة، غرلا غير مختونين. قالت عائشة رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، الأمر والهول أشد من ذلك، من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم أولا يكسى إبراهيم كما في الحديث الصحيح، أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الحث على الإعداد للآخرة، والتأهب للقاء الله، والحذر من التساهل في هذه الدنيا التي هي دار العمل ودار الغرور. فالواجب عليك يا عبد الله لا تعتر بها، وأن تعد فيها العدة الصالحة، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهذه دار العمل، دار السفر إلى الآخرة، والزاد الصالح فيها تقوى الله، وتقوى الله هي طاعة الله وتوحيده والإخلاص له واتباع أوامره وترك نواهيه، هذه التقوى، توحيده وطاعته والاستقامة على دينه والحذر من معاصيه، هذا الزاد النافع. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو نبي الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الزم الحق واستقم حتى الموت. وهكذا كل إنسان يجب عليه يستقيم وأن يلزم الحق وأن يثبت وأن يجتهد في السير إلى الله على خطى ثابتة، على بصيرة، على هدى، حتى يلقى ربه، حتى يموت. رزق الله جميع التوفيق والهداية. الله شرعي الله. في خلاف على كل حال، المهم أنه يصلي على النبي، لا يتركها. يخرج من الخلاف، يتعمد تركها يعيد. الله يقول الشيخ في بعض الأعراب يحجرون على بنات أبناء العم، إذا تقدم لها خاطب ثم تملك جاء ولد عمه وقال لا ما يجي الحجر، لكن هذا شو حكمه؟ ما يجي الحجر، هذا معصية ظلم.